ولذلك بارك الله فيك يجب أن ننظر للمستقبل البعيد. المستقبل القريب شيء يعني الأطفال النشأ هذول ما لهم مدارس. هو من مدارس يتعلموا في مدارس. وهذا ما أشرنا إليه إنه مضامين الأولاد هذول ينشأوا مسلمين. وهذا الشيخ سيسي زي ما تفضلت إنه لا يوجد جواب واحد كافي لهذا السؤال لأن هذا السؤال يتشعب. أي نعم. إذا كان الإنسان بوضعك أنت رايح 4-5 سنين للدراسة ثم العمل 4-5 سنين وبالتالي ما راح يكون في المدى القريب ذرية وأولاد يخاف عليهم. هو الحقيقة ليش عم يسأل؟ لأنه هم عايشين في أمريكا ضمن المجموعة الإسلامية وينتشروا في سبيل الله. والله سبحانه وتعالى من عليه لو ضبط بيروت الكلمة الله ما يعني ما يسر له ياخذ احنا سلفية. لكن في امريكا تعرض على واحد ومدله على اهل مرته فذهب فوجد الجماعة سلفيين وخطبها خلال اسبوع. يعني تتيسر هو المجال اللي عايش في المجتمع الاسلامي حقيقة هو مو عايش في المجتمع الاسلامي لكن هو حاصر نفسه ضمن مجموعة خشع في سبيل الله وهذا مؤقتا ظلمه. نعم. كلام سيدي الشيخ انك تعيش وبذهنك انه زغبالك عايش هناك فبالتالي راح ياتيك اولاد والاولاد بيتفرجوا التلفزيون وبيروح على المخبز يشتري من واحد يظل يعني بدك تعيش جو فانت لا يمكن تعيش جو اسلامي 100% في امريكا. بس اللي لاحظته انه لا شك منه ان تطبيق العمل الاسلامي في امريكا كان اسهل بكثير من تطبيق العمل الاسلامي هون خاصه في البيئه الموجوده فيها. مثال صغير في امريكا قضية الاختلاط هذا شيء طبيعي يعني متيسرين يعني حتى هناك لا يوجد اختلاط تماما بس يكون موجود اسرة مع بعض هون الا ليصير في اختلاط مهما كانت ظروف قضية المصافحة مثلا في امريكا ممكن انك ما تصافح أي امرأة ولا بدون أي مشاكل. أنا بس نزلت على الابناء على بيروت وواجهت هذه المشاكل جدا في كثير من الناس. فلاحظت إنه تطبيق العمل والدين الإسلامي في أمريكا كان أسهل بكثير جدا من تطبيق العمل الإسلامي هون. صحيح بس في ملاحظة يا أخي. في بيت شعر نسيان شطر الأول بيقول وكل غريب الغريب نسيبه. فالغربة تجمع الناس هناك وتجعلهم متقاربين متفاهمين. بلادنا الإسلامية فيها طوائف فيها جماعات مختلفة متعددة من هنا بتجي المشكلة. لكن لو تصورنا أن زيدا من الناس هو أنت أو غيرك قصد انه يتعرف على جماعة من الجماعة السلفيين اللي تعرفت عليهم هناك في امريكا في هذه البلاد مثلا او غيرها ما بتكون حياتك الاسلامية هنا اقوى من هناك؟ صح بس كمان تيجي نفس المشاكل هناك مثلا ممكن تشوف اي شخص في الخارج يعرض عليك او اي امرأة يعني يعرض عليك مثلا تقول انا ما قصرت يحترموك يقدروك هناك جدا بس هون يعني الواحد الحمد لله بيحاول انه يحسن حاله ضمن الجماعة السلفية بس العالم الخارجي هون لا ما يقدروا ما هذا صحيح بس انت عم تنظر القضية من نقطة واحدة بس يعني هلا هناك الحرية اللي عم نشير إليها إنه أنا ما بصافح بقدروك ليش؟ لأنه في حرية لكن هذه الحرية مش مقننة بالشيء اللي بيناسب الأخلاق بيناسب الأديان وهنا حرية فيها الخير وفيها الشر يعني لو أنك أنت بدل ما تصافحها قبلتها شو بتلاك؟ شكرا طبعا هاي مش نابع انه الجو مستقيم مالين المدارس رجعوا جددوا لباس منع اللباس الثوب. أيوة. إن كان هذا صبي هذا هذا نمين الذكور. نعم سيدي. الله أكبر. والنص جاء أن يكون لباس رسمي، والرسمي هو عبارة عن الزنطار والقفص. فعم بحكي أنا والحج صاهر أقول يعني حتى في البلدان الغربية الأوروبية احترام الرأي أو اللحظية المطلقة اللي إحنا عم نحكي عليها، لو انت لبست ايش ما بيستريح ما حدا يعمل تمام على الاطلاق. اي نعم. الفارق الان انه انت يعني ما فيك انت تتنقل من بلد لبلد بمجرد انه بيسمح لك تمارس شعائرك ببساطه، والا انت عم تتوخس سهوله في كل الاشياء. انت بدك تعاني وبدك تكافح وبدك تصبر وبدك تؤذي في سبيل الله، لكن هي عمليه ميزان. لذلك يعني الله اعلم انه زي ما لمح السيد الشيخ لا يوجد جواب الى هذا السؤال حكم. يعني بدك انت تقارن وايهما اكيد لدينك ودنياك. حاليا كل شيء يعني انما للمدى البعيد لا يجوز ان تعيش في بلاد الكفار، لانه بدك تحل عليك وعلى اسرتك وعلى اولادك وبدك تطبع وحشرت نفسك وصورت نفسك مع هالبيئه هاي. برضه كنا عم نحكي هذا الحديث اليوم بغريزتك بعقلك الباطن بتصير تلقائيا تتقبل وتستسيغ شغلات او تتهاون عن امور صغيره ويوم ورا نتيجه ممارسه نتيجه العالم الامكانيه، وبعدين بعد المدير تلاقي حالك انت يعني عم تنقض على اراء الدين والفلسفيه واحده ورا واحده. ابنك اللي تفرج على التلفزيون كان ما يقول كل شيء، انا الاول حكيت مع الناس بالعمق على كذا تلاقي حالك بدل ما صافح بتقبل وبتقول لك شكرا. ما يقال كثره الاحساس تفقد الاحساس.